أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عن أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه عن إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين أنه قال في دعائه: أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. فسبحانك، ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعف سيدي. هذه الكلمات الذهبية والفقرات النورانية تشرح لنا مقام التوبة. كلنا يريد أن يصل إلى مقام التوبة، كلنا يريد أن يلبي النداء، نداء الله: توبوا إلى الله توبة نصوحا. فما هي خطوات التوبة النصوح؟ ما هي مقامات التوبة النصوح؟ يشرح لنا الإمام في هذه الفقرات النورية مقامات التوبة. المقام الأول: الاستسلام. هناك فرق بين التسليم والاستسلام. التسليم هو أن تظهر أنك لا شيء، وأن الشيء والوجود هو تعالى فقط. عندما تظهر أنك فقر وجدب وعدم، وأن الوجود والخير والغنى هو الله، فهذا تسليم، وهذا ما عبر عنه زين العابدين بقوله: تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء، لا تسأل عن فعلك، ولا تنازع في ملكك، ولا تشارك في أمرك، ولا تضاد في حكمك، ولا يعترض عليك أحد. هذا تسليم. أما المقام الأول من مقامات التوبة فهو الاستسلام، والاستسلام بمعنى أن تظهر أنك وقعت في الحفرة، وأنك وقعت في الهاوية، وأن لا مخلص لي من هذه الحفرة ومن هذه الهاوية السحيقة إلا أنت، فأنا مستسلم لك، فأنا طوع يديك، فأنا الآن تحت أمرك ونهيك، لا حول لي ولا قوة ولا قدرة لي ولا طاقة، إن لم ترحمني وتنظر إلي بنظر العناية، إلهي أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك، وقعنا في حفرة الذنوب، وقعنا في هاوية المعاصي، من ينقذنا غيره؟ من نلجأ إليه غيره؟ ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك. هذا مقام الاستسلام، أن يستسلم العبد أمام ربه فيظهر له أنه لا عذر لي بعد. أعتذر بماذا؟ لا عذر لي ولا حجة لي ولا منطق لي، أنا قد وقعت في الهاوية، أنا قد وقعت في الرذيلة، أنا قد وقعت في أوحال المعصية، لا عذر لي ولا منطق لي، أنا مستسلم لك بتمام ما عندي. المقام الثاني مقام إظهار الحياء. التوبة تحتاج إلى أن تظهر حياءك من ربك. الإمام زين العابدين عليه السلام في فقرة أخرى يقول: ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أما آن لي أن أرعوي أن أتراجع، أما آن لي أن أستحي من ربي، ألا أستحي؟ نعمه تتوافر علي يوما فيوما، يوم أعطاني الرزق، يوم أعطاني الوظيفة، يوم أعطاني النجاح، يوم دفع عني المكروه، يوم دفع عني البلاء، يوم وفر لي متع الحياة، وأنا مع ذلك مصر على شريط الذنوب، مصر على طريق المعاصي والرذائل، أما أستحي؟ أما أخجل؟ أما أتنبه لقلة حيائي من ربي؟ إظهار الحياء هو المقام الثاني من مقامات التوبة. يقول زين العابدين: تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. أما نستحي من هذه المقارنة والمقابلة؟ خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. أما نخجل؟ أما نستحي؟ أنت تتعامل معنا بالمحبة، باللطف، بالمودة، بالرأفة، بالرحمة. كلما رأيت منا ذنوبا ملأتنا بالنعم، أمطرت علينا العطايا، وهبتنا الجزيل من العطاء والرزق. أنت تتحبب إلينا لكننا نعارضك. بأي معنى نعارضك؟ يعني نعارض تحببك، وإلا من يستطيع أن يعارض الله؟ نحن نعارض سبيلك، سبيل المحبة نحن نعارضه. أنت تتعامل بمنطق المحبة ونحن نعارض هذا المنطق. نحن نصر على أن نغضبك، نسخطك. نحن نصر على أن نغضبك ونسخطك. أنت تقول لنا: أنا لا أريد أن أغضب عليكم، أنتم أحبتي، أنتم عبادي، أنتم تربيتي، أنا لا أريد أن أغضب عليكم، أريد أن أبقى محبا ودودا رؤوفا بكم. لكننا نقول: لا، نحن نريد أن نغضبك ونسخطك، نحن نريد أن نعرض أنفسنا لنقمتك. فأنت تباشرنا بسبيل المحبة ونحن نعارض هذا السبيل ونرفضه، ونصر على سبيل آخر. تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب. أي قلة حياء نحملها، أي قلة حياء نحن نحملها. نصر على أن نغضبك وأنت تريد حبنا وقربنا منك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. أنت كلك خير ولا يصدر منك إلا الخير، ملأتنا وملأت جوانحنا بخيرك، لكننا في المقابل لا نتعامل معك بمنطق الخير بل بمنطق الشر. شرنا إليك صاعد. قد يتساءل الإنسان: كيف يصعد الشر؟ الشر لا يصعد، الشر يهوي. القرآن الكريم يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي يصعد إلى الله هو الطيب، الذي يصعد إلى الله هو الصلاح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشر لا يصعد. ويقول القرآن: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الشر يهوي، الشر ينزل، فكيف نقول شرنا إليك صاعد؟ بل صاعد إليك. كيف يصعد الشر إليه وهو جل وعلا لا يدنو منه نقص ولا يدنو منه خلل، فكيف يصعد إليه الشر وشرنا إليك صاعد. هنا يريد الإمام عليه السلام أن يبين لنا خاصيتين: الخاصية الأولى مدى تأثير الذنوب على أهل السماوات فضلا عن أهل الأراضين. لاحظوا يا إخوان، لو جاءنا شخص ووقف أمامنا وكانت رائحته نتنة جدا وكان منظره منفرا جدا، ألا نشمئز؟ ألا نبتعد؟ ألا ننفر منه؟ ألا ننظر إليه نظرة اشمئزاز ونظرة تأفف من منظره وطريقته؟ إننا إذا صنعنا الذنب هكذا ينفر منا أهل السماء. إذا أذنبت فاحت رائحة منتنة مني إلى السماء، فنفرت الملائكة مني ومن جواري. المذنب تصعد منه رائحة منتنة، رائحة الجيف. الذنب جيفة، الذنب ميتة، الذنب يصعد، يصعد يعني تصعد روائحه المنتنة، تصعد روائحه المنفرة، فتشمئز الملائكة وأهل السماء من هذا الإنسان المذنب باعتبار شيوع رائحته المنتنة الكريهة، ويقولون: يا ربنا آذانا فلان برائحته، ونفرنا فلان بنتن سلوكه وفعله لشناعة ذنبه. إذن شرنا يصعد لأنه يؤذي أهل السماء وينفرهم ويصعد إليه. كيف يصعد إليه؟ الخاصية الأخرى أن أقرب مكان إلى الله عز وجل، أقرب مقام إلى الله عز وجل عرشه، وعرشه يهتز من بعض الذنوب. بعض الذنوب توجب اهتزاز العرش واضطرابه، الفواحش، موبقات الكبائر توجب اهتزاز العرش واضطرابه، وهذا ما يعبر عن وشرنا إليك صاعد. ولذلك تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش، اضطرب العرش لإراقة الدماء، دماء المظلومين. بعض الذنوب توجب اهتزاز العرش: لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش. إذن بعض الذنوب خصوصا الفواحش موبقات الكبائر يهتز لها العرش. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. المقام الثالث من مقامات التوبة الإقرار. اعترف. أنا أن نعترف. متى نعترف؟ إذا نزلنا إلى القبر؟ إذا جاء يوم الحساب؟ لا، فلنعترف الآن ونحن في الدنيا، فلنقر من الآن ونحن في الدنيا بذنوبنا، ذنبا ذنبا، معصية معصية. إلهي أقر لك، أعترف لك بذنوبي ذنبا ذنبا، معصية معصية، رذيلة رذيلة. إقرار. التوبة تحتاج إلى الإقرار كي تكون توبة نصوحا، تفتقر إلى الإقرار. أقر لله بالذنب، عدد ذنوبك كلها وأقر لله بها. وهنا الإمام عليه السلام يعلمنا الإقرار. ولم يزل ولا يزال، يعني مو الآن، مو ذنوب الآن بس، حتى ذنوب التي ستأتي. أنا أقر لك بأنني من قلة حيائي سأتابع الذنوب حتى في المستقبل، من قلة حيائي سأستمر في الذنوب. ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. هذا الملك الكريم نحن نؤذيه، الملك الكريم اللطيف الرحيم، بدل أن يحمل حسنات ورحمات يحمل قبائح وذنوب منتنة. ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا. تحوطنا يعني تغدق علينا نعمك، مع إساءتنا، مع جرمنا، مع قلة حيائنا، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. المقام الرابع مقام التعظيم. أظهر لله العظمة إذا أردت التوبة. قل أنت العظيم، أنت العلي، أنت القادر، أنت الذي بيدك الأمور كلها، فسبحانك ما أعظمك، ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعال. المقام الأخير من مقامات التوبة الانقطاع إلى الله. لكي تظهر التوبة بمظهرها الصادق، لكي تكون توبة صادقة فعلا، انقطع فيها إلى الله. كيف يعني انقطع؟ يعني ابقى تردد الألفاظ، تردد الألفاظ وأنت مستسلم منقطع متكئ لاجئ إلى الله عز وجل. تصور هذا الفقير، إنسان فقير يقف على باب بيتك منقطعا إليك، يمسك بأذيال ثوبك، يتوسل إليك، يترجاك أن تعطيه شيئا. مارس هذا الدور مع الله، مارس هذا العمل مع الله كأنك تتشبث به، كأنك تمسك بشيء منه، انقطع إليه إلى أن ينقطع النفس. قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى أن ينقطع النفس. وجه قلبك إلى أقصى نقطة في السماء. شقد أنت تتخيل؟ تخيل أقصى نقطة، أعلى نقطة في السماء تخيلها، تخيل أعلى نقطة في السماء واربط قلبك بها وانقطع إليها. العفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو والعفو إلى أن تذوب متذللا منقطعا إلى الله عز وجل. فهنا الإمام يصور لنا حالة الانقطاع. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي، فالعاف العاف العاف. سيدي سيدي سيدي، حتى تظهر التوبة بمظهرها الصادق. إلهي إني كلما قلت تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي أعاتب نفسي؟ ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. هل نحن نكذب على أنفسنا؟ هل نحن نكذب على ربنا؟ هل نحن نتظاهر بالصلاة وبالصلاح ونحن نبطن الفساد؟ هل نحن نتظاهر بالعبادة ونحن نبطن الإصرار على الذنب؟ أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي يا إلهي. هل وصل بي الأمر إلى أن لا تحب أن تسمع دعائي؟ هل وصل بي الأمر إلى أنك ترفض أن تسمع صوتي؟ ما أشد شقائي إن كنت لا تحب أن تسمع صوتي. أو لعلك لم تحب أن تسمع صوتي دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي رب يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك، أين أذهب عنك؟ لا ملجأ لي إلا أنت، ولا ملجأ منك إلا إليك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.